سنة ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام في كتاب الجنايات الباب الثالث في حد القذف وفيه مسائل. المسألة الأولى معنى القذف وحكمه. تعريف القذف: القذف لغة الرمي، ومنه القذف بالحجارة وغيرها، ثم استعمل في الرمي بالمكاره كالزنا واللواط ونحوهما لعلاقة المشابهة بينهما وهي الأذى. وشرعا الرمي بالزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة أو نفي نسب موجب للحد فيهما، شرعا الرمي بالزنا أو لواط، يعني اتهم إنسانا بأنه يزني أو يلاط به، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة. بمعنى إيه؟ يعني أقوام شهدوا جريمة الزنا كما جاء تعريفه، ولكن هؤلاء القوم أقل من أربعة، فلما رأوها تكلموا. هؤلاء وإن تكلموا بحق ولكن حكمهم الشرعي قذف مرتكبي لموبقة من الموبقات، مع أنهم تكلموا بحق. حكم الشرع هنا أنهم مرتكبي لموبقة من الموبقات السبع وهي القذف. طيب العمل في الحالة دي إيه؟ الصمت، عدم الكلام. إن تكلمت ارتكبت لكبيرة من الكبائر، والصواب أن تسكت. وهذا الذي تكلم به هلال بن أمية رضي الله عنه لما قال: إن تكلم جلدتموه، وإن قتله قتلتموه، وإن سكت سكت على غير. ده هذا في حق من رأى امرأته، وجاء التفريج من عند الله عز وجل. أما في وقتنا الحاضر فمن رأى هذه الكبيرة رأي العين وتكلم ولم يكتمل نصاب الشهادة أربعة من الرجال العدود هو قاذف. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي مسألة التصوير والأشياء هذه ليس لها اعتبار في شريعة الإسلام. كذلك نعم اللواط. حكم القذف: القذف في الأصل حرام الكتاب والسنة والإجماع وكبيرة من كبائر الذنوب، فيحرم الرمي بالفاحشة. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب. ويجب القذف على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لئلا يلحقه الولد ويدخله على قومه وليس منهم. ويباح القذف لمن رأى زوجته تزني ولم تلد من ذلك الزنا. طبعا هو لو تكلم في حق زوجته لابد أن يلاعن، لابد أن إيه؟ أن يلاعن. طيب اللعان موقوف، إن تكلم ولم يلاعن أو بدأ اللعان ونكل يقام عليه حد القذف، اللي هو ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات الآيات. طيب إذا علم أن اللعان لا يقام ورأى زوجه على الفاحشة، ما الحكم الشرعي؟ الصمت والطلاق. أما أن يتكلم، الحكم الشرعي مرتكب لكبيرة ويجلد. طيب الحد لا يقام، يبقى الصمت، و يسرح هذه المرأة وإن أخذت كل ما لديه، لأن مثل هذه لا تؤمن على فراش أن تلحق بأهل الرجل من ليس منهم. المسألة الثانية حد القذف والحكمة منه. حد القذف: لقد قرر الشارع أن من قذف مسلما بالزنا ولم تقم بينة على صدقه. طيب ما هي البينة يا أخوان؟ 4 شهود مظبوط، أو يعترف من التهمة بالزنا. ولو اعترف خلاص واخد بالك وقيم عليه 4 شهود انتهى الأمر على ذلك. تفضل. نعم لو كان ايه السؤال؟ طيب الأطفال يلحقوا بالأم ما لم تتزوج إلا إذا ذهب إلى القاضي وأثبت له عدم أمانتها في حضانة الأولاد، يرد الأولاد إليه. دي مسألة أخرى خالص. أما أنه يتبرأ من الأولاد دي مسألة ثانية خالص. ما هو أصلي مسألة قضائية معي، مسألة قضائية مش الحكم الشرعي أنها أحق بالولد ما لم تنكح أو ثبت عدم أمانتها في حضانة الأولاد، ولكن دي مسألة قضائية لابد أن تثبت أمام القاضي حتى يقضي بذلك. معي الحكم الشرعي شيء والقضاء شيء آخر. فضل شيء. نعم مهما ثبتتش عليك بس معي ركز. احنا بنقول هو رآها تزني كويس، فلما تكلم كذبته، يبقى لازم نثبت الواقع الأول. أصل لو ثبتت الواقعة انتهى كل شيء، لكن الواقعة لم تثبت. طب هتروح للقاضي ده أنا رأيتها، القاضي يقول لك إيه بينتك؟ المسألة مش بالدعاوى، لابد من بينة ولابد من الإثبات. تفضل. نعم ما أسمع. أيوة لا يتكلم، أصل أي كلام سيحسب عليه. تكلمت يبقى قذف ولا مش قذف؟ أين بينتك؟ واجهنا المرء قالت كذاب يكذب علي. ها؟ نعم طلقتها خلاص وانتهى الأمر عادي. مسألة مش سهلة الله يبارك فيك، خذوا بالكم. رجائي أن تفطنوا لهذا الأمر، نحن ندور مع الأدلة حيث دارت. الإنسان فينا طلق امرأته، أصل الحكم الشرعي للطلاق الإباحة، أطلقها لما ما يخصكش. أما أن يتكلم يطلقها لشك في سلوكها أو كذا، خلاص اتهمها بالقذف، أين بينتك؟ يتحمل مسؤولية أمام الله. خذوا بالكم يا أخوانا الأمر فضج خاص. يسأل أخونا عن امرأة حملت، هل الحمل يعتبر بينة على الزنا؟ هذا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقول جمهور كثير من أهل العلم، ولكن الصواب أنه ليس ببينة لاحتمالية الشك فيها. خبلك يعني هو احنا عندنا كما ذكرنا في اللقاء الماضي إن ثبوت الزنا إما بالإقرار وإما ب4 شهود وإما بالحبل، ده كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن مسألة الحبل في احتمالية أن يصل ماء رجل إليها عن طريق ثياب ونحوه، فلما اتطرق الاحتمال إلى هذا الأمر الفقهاء قالوا لا، الحدود تضرأ بالشبهات، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فين؟ يسأل أخونا عن رجل تغيب عن زوجه 4 سنوات وإذا بها حامل، الحكم الشرعي هذا لا يثبت به الزنا إلا إذا اعترفت. والدليل على ذلك أن امرأة، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب وقال غبت عن زوجي منذ 2 سنين وإذا بها حامل، يعني أنا بقالي 2 سنين من الشمل وجيت لقيتها حامل، واخد بالك؟ فجاء عمر فأمر عمر بها فجاءت فسألها فقالت هو منهم يعني لم أزني، فقال كيف وهو بعيد عنك من 2 سنين. فأمر عمر بها لترجم. فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين، إن كان لك عليها سبيل فليس لمن في بطنها لك عليه سبيل. ترجمها زي وحام. فتركه فولدت، فجاء الولد قطعة من أبيه الذي أنكره، لدرجة إن الرجل لما لقى الابن ولد قال: ابني ورب الكعبة، قطعة منه. وعلشان كده قلنا إن الحمل ممكن يمكث في بطن المرأة 4 سنوات، خبالك 4 سنوات. طيب في الحالة دي الرجل سافر وطالك مات 4 سنوات، جاء وإجا في بطنها جنين، والله الحكم الشرعي ابنه ما لم تعترف هي. طيب الولد للفراش، وقالك لا أشك في هذا الولد، خلاص لاعن. المسألة سهلة، لاعن واقسم 4 أيمانات والخمسة عليك لعنة الله أن هذا الولد ليس منك، وانتهى الأمر على ذلك. لا، مسألة الوسائل الحديثة من التحليلات والأشياء دي لا عبرة بها مطلقا، لا يثبت بها حكم. النسب لا يثبت بالتحليلات، بل يثبت بالاعتراف أو الولد للفراش. نعم. بالنسبة للحكم الشرعي، رجل طلق زوجته، مثل القوانين يظل الأطفال مع حتى فترة من الزمن. ده مش بالقانون، ده بالشرع. أنت أحق به ما لم تنكح. نعم، لا، حتى البلوغ بعد البلوغ يخير. نعم، ايش خاطر؟ تصوير جريمة الزنا بالآلات الحديثة لا يغني ولا يستأنس به، بل يعرض عليه. إن اعترفت بالزنا يقام عليها الحد للاعتراف وليس للصورة. يا ريت ناخد بالنا من الأشياء دي كويس. تفضل. شو مسألة ايه؟ اللعان. لا، اللعان من الحدود لابد بأمر ولي الأمر، أما فيما بيننا لا يجوز مطلقا. تفضل شيخ. نعم، لا تنتقل لأم الأم، ما لم ترفض رفضت يرجع بها إلى أم الأب أو الأب. نرجع. يقول المسألة الثانية: حد القذف والحكمة منه. حد القذف، لقد قرر الشارع أن من قذف مسلما بالزنا ولم تكن بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد 80 جلدة إن كان حرا، و40 إن كان عبدا، رجلا كان أو امرأة، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ويجب على القاذف مع إقامة الحد عليه عقوبة، وهي رد شهادته والحكم بفسقه، لقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته، أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره ويندم ويستغفر ربه، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. خذوا بالكم، هنا المصنفون جاءوا بقول من الأقوال، وإن كنا الذي نراه أنه قول مرجوح. ليه؟ قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، ركز معايا كده، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. مظبوط؟ دي عقوبة الايه؟ القاذف. الجلد عدم قبول الشهادة وصمه بالفسق. ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. هنا إلا استثناء. العلماء قالوا: والاستثناء الوارد بعد الجمل المعطوفة، هل يعود على كل الجمل أم يعود على الأخيرة فقط؟ أخبرك. طيب، إن قلنا على كل الجمل هذا غير مقبول، لأن إقامة الحد لابد أن يقام حتى لو تاب. يعني نقول إيه، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئكم الفاسقون، إلا يستثنى من ذلك الثلاثة. لا، واخد بالك، ما ينفعش، لأن إقامة الحد لابد أن يقام. يبقى كون إن الاستثناء يعود على الجمل كلها المعطوفة هذا كلام غير صحيح. طيب، يعود على الجملة الأخيرة أو على الثانية، هذا أقوال لأهل العلم، والصواب، لأن المقام ليس تحقيق المسألة، والصواب أنه يختلف من مقام إلى مقام. وفي حالتنا هذه الله عز وجل أثبت رد الشهادة وأمر بردها بصيغة التأبيد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أبدا. وعليه من قذف وأقيم عليه الحد هذا لا تقبل شهادته إلى قيام الساعة، ولكن إن تاب وحسنت توبته يرفع عنه وصف الفسق. أما أنه يكون في المجتمع وتعالى اشهد يا فلان وشهادتك مقبولة، لا، مرفوض، لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فختمها بلفظ التأبيد، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. الحكمة منه يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع والمحافظة على أعراض الناس وقطع ألسنة السوء وسد باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. المسألة الثالثة شروط إيجاب حد القذف. لا يجب حد القذف إلا إذا توفرت شروط في القاذف وشروط في المقذوف حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الحد الجلد. أولا، شروط القاذف وهي 5: أن يكون بالغا فلا حد على صغير، وحد البلوغ اللي هو 15 سنة. طب لو أن عنده 14 سنة أو أقل من ذلك وقذف يعزر حتى ينزجر ولا يتعود على مثل هذه الأمور. أن يكون عاقلا فلا حد على المجنون والمعتوه. ألا يكون أصلا للمقذوف كالأب والجد والأم والجدة، فلا حد على الوالد الأب أو الأم إن قذف ولده الابن أو البنت وإن سفل. طبعا ده قول من أقوال أهل العلم. ليه؟ لأن العلماء قالوا يستحيل أن يشتري الأب على قذف ابنته إلا بحق، وحقيقة الأمر الصواب إقامة الحد. أن يكون مختارا فلا حد على النائم والمكره. أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على الجاهلي. شروط المقذوف وهي 5 أيضا: أن يكون المقذوف مسلما فلا حد على من قذف كافرا لأن حرمته ناقصة. أن يكون عاقلا فلا حد على من قذف المجنون. أن يكون بالغا أو يكون ممن يطأ ويطأ مثلهم وهو ابن 10 وبنت 9 فأكثر. أن يكون عفيفا عن الزنا في الظاهر فلا حد على من قذف الفاجر. أن يكون المقذوف حرا فلا حد على من قذف مملوكا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال الإمام النووي رحمه الله فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعذب قاذفه لأن العبد ليس بمحصن. فتبين مما تقدم أن شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصنا، وهو من كان مسلما عاقلا حرا عفيفا عن الزنا بالغا، أو يكون ممن يطأ أو يطأ مثله، ولذلك لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات. فمفهوم ذلك أنه لا يجلد من قذف غير المحصن. المسألة الرابعة، تفضل شخاطر. ما لها؟ لا، لا يجوز يا أخي، لا يجوز مطلقا. المسألة الرابعة شروط إقامة حد القذف. إذا وجب حد القذف فإنه لابد من شروط 4 لإقامته، وهي مطالبة المقذوف للقاذف واستدامة الطلب حتى إقامة الحد، لأن حد القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه، فإذا عفى عن القذف سقط الحد عنه، لكنه يعذر بما يرضعه عن التمادي في القذف المحرم. طبعا المسألة دي خلافية، والصواب أن حد القذف من حق الله لا يسقط وإن عفى المقذوف. خد بالكم مني كويس. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. اي نعم، لا حد القذف على الاب او الام. اي نعم اي نعم. الشرط الثاني ان لا ياتي القاذف ببينه على ثبوت ما قذف به، وهي اربعه شهداء لقوله تعالى ثم لم ياتوا باربعه شهداء. اكتب عندك جنبها كده: او يعترف المقذوف بما رمي به، او يعترف المقذوف بما رمي به. الشرط الثالث ان لا يصدقه المقذوف فيما قذف به ويقر به، فان اقر المقذوف وصدق القاذف فلا حد عليه، لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة. ألا يلاعن القاذف المقذوف إذا كان القاذف زوجا، فإلا عنها سقط الحد كما مضى في اللعان. يبقى بناء على ذلك اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، خبرك إلا إيه؟ بين الزوجين. أما إذا قذف رجل رجلا آخر أو رجل امرأة أو امرأة رجلا وكان ليس بزوجين وأراد أن يقيم اللعان بينهما فلا يجاب، لأن اللعان خاص بمين؟ بالزوجين فقط. معايا؟ فضل الشيخ. هو طبعا الكتاب كما تعلمون مختصر والمسألة طويلة الذيل، وتكلم العلماء عن ألفاظ القذف فقالوا ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. ومما يذكر في هذا الأمر أن رجلا جاء لعمر بن الخطاب وقال إن هذا قذفني، فقال له عمر لما؟ قال ما قذفت. قال عمر للرجل ما قال لك؟ قال قال لي ليس أبي بزان وليست أمي بزانية. فاستشار عمر القوم فقال بعضهم مدح أباه ومدح أمه، فقال عمر كان له أن يمدح أباه وأمه بغير هذا، ثم جلده الحد. قبلك ثم إيه؟ جلده الحد. وأيضا القذف يكون بالتعريض ويكون بالتصريح. في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، مظبوط؟ هذا تعريض. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين؟ قال لعل نزعه عرق. فقال ولعل ابنك نزعه عرق. فالعلماء وضعوا ضابط ايه هو؟ قالوا اذا قذف بالكناية او بالتعريض وعلم من القرائن ليس قصده القذف ام قصده شيء اخر فلا يقام عليه الحد. بالك اما ان تعرض او كنا وكان غرضه التشهير يقام عليه الحد. الله عز وجل أعلم. تفضل يا ده خطأ، هذا قذف يا أخوانا. التبرج محرم والتمثيل محرم وانتهى الأمر على ذلك. لفظة العاهرة والفاجرة والمومس ألفاظ في لغة العرب معناها زانية، لا يجوز. اتق الله ربنا. فضل شيخ. كويس. زنت؟ ما هو الله يبارك لك، لما انسان يقول فلانه فاجره اي زانيه، فين؟ والله يا شيخ عبد الذي نراه الكلام عن الحكم الشرعي عامة دون تخصيص، يريد فضل خاطف. نعم فين يا أخي؟ جريمة الزنا لا تثبت إلا بأربعة شهود عدول من الذكور، عدا ذلك لا تقبل الشهادة إلا إذا اعترف من اتهم بالزنا، عدا ذلك لا يجوز. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صلاة الأحمد.